احنا عايشين في تابو اسمه التحرش، احنا نعيش حقيقي يعني كل يوم وفي كل لحظة وفي كل ساعة، محدش بيبقى عارف هو هيحصل امتى منين ازاي. لو سألت اي بنت في مصر، لو حضرتك سألت اي بنت في مصر من 13 ل 14 سنة وحضرتك طبعا حصل لي التحرش قبل كده، هترد عليكي وتقول لك اكيد. الاحصائيات بتقول للاسف ان مصر تاني دولة على مستوى العالم في التحرش الجنسي، وده نابع من ارقام واحصائيات. لكن اقصى وابشع انواع التحرش لما يكون عندما يكون المتحرش هو الاب. متخيله يا استاذه دعاء لما يكون المتحرش هو الاب اللي هو المفروض يكون السند والضفر والامان والحمايه لبنته. انا فعلا لما كنت بسمع او بقرا حالات زي كده انا ما كنتش بصدقها، كنت بفتكر ان ده من وحي الخيال، لكن فعلا اتضح انه واقع. احنا يبقى معانا النهارده في الحلقه ان شاء الله يبقى معانا بنوته عندها 14 سنه للاسف تعرضت للتحرش من والدها، والبنت للاسف طبعا نفسيتها يعني اتحطمت، يعني فقدت الثقه في كل حد في كل شخص، ويعني هي خلاص زي كان هو فقدت الثقه في باباها وانهار قدامها كل المعاني الجميله، سند والحمايه والامان وكل شيء. فيعني احنا معانا كمان هنسمعها من والده البنوته اللي تعرضت ليه كده. مدام مين قبلك ممكن تعالي المريض بعد اذنك، حضرتك عملت ميوت، ممكن بعد اذنك تفعلي المريض. طيب عقبال ما ترد علينا، يعني ايه راي حضرتك في الكلام ده يا استاذ؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا المسألة اللي حضرتك بتناقشيها دي مسألة خطيرة جدا، وعشان كده لما دعيتيني إن أنا أتكلم فيها لم صراحة أقل جهدا إن أنا أبقى معاكم فيها، لأن هي فعلا مشكلة مما عمت به البلوى، وللأسف الشديد لما بنتناقش فيها وبنحاول نعريها للناس وكأنهم يعني يستغربون ويستعجبون، ازاي انتوا بتتكلموا في الحاجات دي، ازاي الاب يعمل مع بنته كده، ازاي الاخ يعمل مع اخته كده. وده طبعا يعني بمعنى اصح زي بالظبط ما النعامه لما بتدفن راسها في الرمل. لابد ان نعترف ان هذه الاشياء موجوده في المجتمع وزادت جدا طبعا بسبب اسباب كتير زي النت و لكن انا صراحه حابه ان انا اتناول الموضوع في نقاط محدده حتى لا يتشعب بنا الوقت ولا نصل الى هدفنا. يعني اول حاجه لما بنبص على اي قضيه من القضايا الاخلاقيه اللي هي التردي الاخلاقي البشع اللي في المجتمع ده، زي مثلا الحاله اللي حضرتك بتتكلمي عليها، حاله عندها 14 سنه وقام او تعرضت للتحرش من قبل والدها او اخوها او اي مكان، هذه الاشياء اصلا لازم نأصل اصل مهم جدا، وهي اول نقطه هبدا بيها، ان اصل جميع الشرور واساس كل المصائب هو البعد عن الدين والبعد عن الله. البعد عن الله والبعد عن الدين ده بيتمثل في حاجات كتير قوي. اول حاجه البعد عن الصلاه. شوفي احنا انت بقى حضرتك بتتكلمي عن احصائيات التحرش، لا احنا المفروض بقى لو قمنا نقوم باحصائيات حول كام بيت مسلم بيقيم الصلاه كمان، بس كام بيت مسلم بيحرص على الصلاه في اوقاتها، لا بلاش كده الادنى من كده، كام بيت مسلم اصلا بيصلي حتى لو متقطع. هتلاقي ان الاحصائيات نازله، مش بقى ده انت هتلاقيها نازله في الارض في القاع. فده اول حاجه فدي اول حاجه بنتكلم فيها اللي هي البعد عن الله سبحانه وتعالى. يتمثل بقى البعد عن الصلاه، شرب الاب للسجاير قدام ابنائه. ما هو انا لما ابويا يبقى راجل كبير واقعد اشرب سجاير وانفخ قدام اولادي، فشيء طبيعي ان انا الابن مثلا او اللي جاي بعده هعمل اكتر منه لان انا شاب، لكن هو كبير صح ولا لا؟ دي اخطاء طبعا. انا مش عايزه اقاطع حضرتك، للاسف اني تعرفي يا استاذه دعاء وانا شفتها مؤخرا وعرفتها مؤخرا، ان في ازواج بيعلموا زوجاتهم شرب التدخين طبعا، شرب دي حقيقه. وشرب دي حقيقه. انا بقول لحضرتك التردي الاخلاقي، طيب هل هو اصلا اللي بيعمل كده ده مش ممكن يكون في معيه الله سبحانه وتعالى؟ مش ممكن يكون قريب؟ مش ممكن يكون بيقرا قران؟ مش ليه؟ لان ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر، ده قاعده ربنا سبحانه وتعالى قاعده. الجلوس على القهاوي والقعده على القهاوي طول الليل من الاباء والازواج، هل ده لا ياتي بخير ابدا؟ ليه؟ لان القعده ليها زي ما بيقولوا ايه، ليها متطلباتها. من متطلباتها ان انا افشي سر البيت، ان انا اتكلم عن زوجتي، ان هو يتكلم عن بنته، ان انا اتكلم عن كذا، والعين والاذن، والعين تنظر والاذن تسمع والقلب يهوى ويتمنى. من ضمن برضو مناظر او يعني زي ما بنقول ايه، الاشياء التي تدل عن البعد عن الله، كثره الاغاني والمهرجانات المسفه اللي كلها اسفاف. لما تلاقي مثلا مهرجان ولا اغنيه بيتكلم عن يعني بيتناول حتى الملابس بتاعت المراه، ماذا بعد ذلك؟ يعني هنتكلم فين في تردي اخلاقي بعد كده؟ الاباحيات المنتشره طبعا على الفيس والنت وغيره، الافلام البشعه، حتى المسلسلات اللي بتتذاع في رمضان حضرتك شفتيها كده كلها بتتكلم عن ايه؟ كلها بتتكلم عن البلطجه، وبيبروزوا بقى هذه الشخصيات. يعني الشخصيه البلطجيه دي او الشخصيه اللي بتتاجر في المخدرات دي بطله، وان احنا المفروض نعظمها ونفضل طول المسلسل نحبها ونتعاطف معاها. صحبة السوء أيضا من أهم برضو الأسباب أو الحاجات اللي بتبين البعد الناس عن الله سبحانه وتعالى وعن الدين، صحبة السوء وصحبة الأهالي وصحبة النوادي البشعة. وأيضا بقى وأهم حاجة التفكك الأسري، ودي بقى لازم نحط تحتها 20 خط، إن الأب والأم لما بيبقوا مش على وفاق وبيبقى على طول خناقات وضرب وإهانة وسحل ماذا تنتظري أصلا من السلوكيات اللي هتبقى في البيت سواء من الأبناء أو من الأب والأم؟ طبعا هتنتظري ايه؟ هتنتظري يعني سلوكيات لا يعلم بها الا الله. فدي كلها حاجات وشواهد بتقول لك ان اساس كل مصيبه في الاخلاق بتحصل لنا هي البعد عن الدين. لذلك الله سبحانه وتعالى قرر ذلك، قال ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى. ايه الضنك بقى؟ ايه العيشه الضنك اللي احنا فيه ده بقى؟ اللي هو بقى التفكك والشرذمة والمحاكم والقضايا، وان الاب يكره عياله وان العيال يكرهوا ابوهم. الله سبحانه وتعالى يقول ظهر الفساد في البر والبحر بايه يا ربي؟ بايه الفساد ده ظهر من ايه بالظبط؟ بما كسبت ايدي الناس. يبقى ده اصل اصيل من ايه؟ من نؤصله، ان لما عن ابي موسى الاشعري قال لا يصيب عبد النكبه فما فوقها او دونها الا بذنب وما يعفو الله عنه اكثر. يعني اي حاجه من بتصيبنا دي بذنوبنا احنا. بقى مش بنقول ان ذنوب البنت نفسها اللي تعرضت للموضع ده، لا، ذنوبنا كلنا. المشكله ان الموضوع ايه بيعم، هو ربنا سبحانه وتعالى لما يخفف بامنا هيخفف بخمسه سته ولا يخفف بالامه كلها؟ بالامه كلها بالظبط كده. بالظبط كده. مين فيه انضمت معانا؟ سامعانا يا فندم؟ الصوت واضح؟ انا عايزاها برضه تتكلم وتحكي المشكله بنفسها. ايوه حضرتك معانا مدام مين فيه؟ حضرتك معانا؟ انا طبعا مش بقول الاسم الحقيقي نظرا لحساسيه الموضوع طبعا، بس يا رب معانا. سامعانا؟ سامعانا يا مدام؟ سامعانا حضرتك؟ هي المفروض انها كانت تتكلم، والمفروض ان البنوتة كمان كانت تتكلم معانا النهاردة. سامعانا أرجوكي أصيبوا بعض معاك تفضل على حضرتك وكل تساؤلاتك. مدام مين حضرتك معانا؟ سامعانا؟ انا سامع اصوات عربيات لكن انا لا، العربيات دي عندي انا يا مريم. طيب مريم حضرتك سامعانا؟ طيب تقدري تكلمني؟ استاذه دعاء معاك واحنا كلنا سامعينك. طيب هي كانت مدام اللي كانت عايزه تساله حضرتك اني عشان بس ما انساش اني دلوقتي هي طبعا اللي حصل لبناتها اللي انا حكيته لحضرتك واللي بحكيه للساده المستمعين، بنوتتها تعرضت للتحرش من والدها. نعم. والدها تحرش اللي هو المفروض مصدر الامان والسند والحمايه، اتحرش ببنته. مش هذكر تفاصيل التحرش كل اللي حصل، لكن هي راحت حراره محضر بالواقعه، فالمفروض ان المحامي بتاع باباها بيتصل بيها عشان تتنازل عن هذا المحضر مقابل ان باباها يطلع كفاره. نعم. انا مش عارفه كفاره عن ايه بالظبط. فهل ده ده جائز في الشرع ان ممكن حد يعمل تحرف او يطلع كفارة عن هذه الجريمة؟ بص حبيب قلبي، الكفارات الله سبحانه وتعالى هو الذي وضعها وحدها لنا وجعلها لنا مخرجا من الذنوب، ولكن الكفارات في اشياء الله سبحانه وتعالى هو الذي حددها، كفاره مثلا حلف اليمين بالكذب، كفاره مثلا اتيان المراه وهي حائض، هذه كفارات. لكن ماذا، اين الدليل على ان لهذا الشيء كفاره؟ ليس له كفاره الا الاستغفار والتوبه فقط، ليس له كفارة إلا ذلك. كبائر الذنوب ليس لها كفارات يا أختي الحبيبة. الزنا ليس له كفارة يعني إن ستره الله، يعني مفيش كفارة أصلا؟ لا لا، ليس هناك كفارة حتى كبائر الذنوب. شوفي الأصل في الأمور، مثلا الزنا له حد، الحد هو إقامة الحد عليه، إن كان متزوجا يقام عليه الحد بالرجم حتى الموت، وإن كان بكرا أي لم يتزوج هو أو المرأة التي زنى معها، إن كانت بكرا أيضا يقام عليها الجلد 100 جلدة. ولكن هذا الأمر إمتى يقام عليهم الحد؟ لما الأمر يصل إلى ولي الأمر أو هم يعترف. لكن إن هي سطرت على نفسها والله سبحانه وتعالى سطرها، وإن هو الله سبحانه وتعالى سطره، فليس لهم إلا التوبة والاستغفار، لأن الأصل في الأمور الستر وليس الفضيحة. والدليل على ذلك الصحابية التي ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له: يا رسول الله الغامدية، إني قد زنيت. فقال لها: وإني حامل. فقال لها: اذهبي حتى تضعي. ثم أتت له: إني قد وضعت. اذهبي حتى تصطمي وليدك. ثم أتت له كذا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطيها الفرصة تلو الفرصة حتى يسطر عليها وحتى يبعدها عن إقامة الحج. نعم، فالأصل في الأمور الستر، فالأصل في الأمور الستر. ومن هذه النقطة أحب أن أنطلق إلى النقطة، وإن كنت عاوز أخليها النقطة الأخيرة، لكن طالما أنت فتحت الأمر ده أنا لازم أتكلم فيه. الأمر المعصية، نحن لسنا آلهة، كل بني آدم خطاء، وليس معنى وقوع الأب في ذلك الأمر أن يعني لابد أن نبعده، لابد أن نفعله. طب نصبر بإيه؟ يعني ليس هو مجالا بالحكم عليه بالإعدام، ولكن ممكن نستر ونعطي فرصة للرجوع مع بقى الأخذ بالإجراءات اللي أنا هقولها. فإحنا ممكن نصبر ونعطي فرصة للرجوع بلم شمل الأسر، لأن هو ليس نبيا ولا ملكا، وده لازم نعترف به. والمجتمع الآن يموج في الفتن موجا، إن الرجل عندما ممكن، أنا عارفة إن كلامي ممكن ما يعجبش الحالة، بس معلش اصبري عليا. الرجل الذي ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، إئذن لي في الزنا، هل هذا ليس ذنبا؟ وفي أكتر من كده، واحد رايح لنبي العالمين وبيقول له: إئذن لي نزني. النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ قال له: أترضاه لأمك؟ أترضاه لأختك؟ أترضاه لخالتك؟ أترضاه لعمتك؟ قال له: لا يا رسول الله، بأبي أنت وأمي. قال له: هكذا الناس لا يرضونه لأباناتهم ولا أمهاتهم وكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم عمل إيه ساعتها؟ هل بقى قال له: أنت إزاي تقول لي كذا وإزاي تعمل كذا؟ وضع يده على قلبه وقال: ها إيه بقى؟ قال له إيه؟ قال له: اللهم اغفر ذنبه وحصن فرجه واهد قلبه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم سطر على الأمر ودعاله. فاللي أنا عايز أقوله، مش لازم علشان الأب كده يبقى يفضل كده، لا، إحنا نعطي فرصة ونصطر ونعطي فرصة ونقول إحنا هناخد إجراءات 1 2 3، خالفت الإجراءات دي ساعتها بقى هذا فراق بيني وبينك. بس هل يعني إزاي البنت تقدر تقبل باباها تاني بعد اللي عمله فيها يا أستاذة دعاء؟ يا حبيبة القلب، أنا زي ما أنا ما بقولك، ما هو إحنا مشكلتنا إن إحنا حاطين في دماغنا إن إيه، أنا كل واحد فينا، مشكلتنا يا أختي نورهان إن كل واحد فينا حاطط في نفسه إن أنا موسى واللي قدامي فرعون، وهذا ليس حقا. هي ممكن نفسها تقع في ذنب وساعتها مش هتلاقي غير أبوها، فإحنا بنقول إحنا ده ذنب كبير جدا اللي حصل ده، ولا يغتفر، يعني مش هنقول لا يغتفر من البشر، لكن يغتفر من الله. ولكن إحنا نعطي فرصة، خلاص، ليه نرأى بالصدع. يعني أنا كان في حالة على فكرة كلمتني من 5 6 أيام، أقسم بربي نفس الحالة، نفس الكلام اللي أنت بتحكيه ده بالظبط، ويمكن نفس السن كمان في تاني إعدادي، قلت لها نفس الكلام والله العظيم وربي. وساعتها انفعلت جدا. ليه؟ لان الام بتقول، قلت لها: انت لازم تاخدي، بتقول لي: طب وانا اعمل ايه؟ قلت لها: لازم تحطي البنت تحت الميكروسكوب بالنسبه لك. انت لو في البيت وزوجك ومعاكي مثلا واحده في البيت بتشغله، انت هتعملي ايه؟ ده انت هتحطيه تحت المنظار، تحت الميكروسكوب. فتخيلي بقى العكس، ان دي بنتك، يبقى انت هتعملي ايه؟ لازم تحطيها تحت الميكروسكوب. بمعنى اول حاجه مثلا من الاجراءات مثلا ان انا لا اترك البنت مع الاب نهائيا لوحدهم في البيت. ده الاب هو المفروض مصدر الامان، ماشي، بس في مشكله، يبقى انا هتعامل مع المشكله دي. يبقى انا المفروض بشكل عام يا فيها دعاء ولا انا لا طبعا عشان في مشكله لان هو في يطمع الذي في قلبه مرض وهذا في قلبه مرض ده في قلبه مرض فاحنا بنقول يبقى احنا لازم ناخد بالنا اول حاجه ان انا امنع تماما التواجد ان يبقى في خلوه. ثاني حاجه بقى ودي مهمه جدا اللي هي الاخت كانت بتتكلم عليها او حد كان كاتب عليها اللي هو توسع البنات والاستسهال في الثياب امام الاب ودي مشكله كبيره جدا امام الاب والاخ بدعوى ان هو ابويا البس اللي انا عايزاه غلط وخصوصا في فتره الصيف غلط في الناس بقى برضو تاني نفس القصه متخيلين ان هم موسى خلاص وان اللي قدامهم كمان موسى لا حضرتك مش موسى واللي قدامك مش موسى والشيطان يجري مننا مجرى الدم الشيطان يجري مننا مجرى الدم حتى لو بنته وحتى لو اخته يعني بصراحه ما كانش الموضوع ده زمان يعني زي دلوقتي يعني مدام مين تاني انضمت معانا تاني معانا كده حضرتك سامعانا مدام مين حاولت تعمل ايه انا معاكم يا نوران سامعانا يا مدام الو سامعاني مدام مين لا لا واضح ان عندها مشكله في الصوت انا كان نفسي انضم لينا وكان نفسي اتكلم مع حضرتك يعني الموضوع كان انتشر جامد جدا عن زمان يعني ما كانش فيه الحاجات دي اصلا كان فيه امن كان فيه امان يعني لا وديك على كده زي ما انا بقول لحضرتك كان فيه احتشام كان فيه حدود دلوقتي مفيش حدود انا ممكن ابقى قاعده قدام دلوقتي والدي بالهوت شورت طب وهل ده يجوز شرعا الله سبحانه وتعالى حد الحدود في سوره النور وقال الا لبعولتهن ومن بعد بعولتهن ان لما نقرا التفسير نشوف ان من بعد البعل او من بعد الزوج في تصرفات تانية خالص وفي اشياء تانية خالص المفروض ان هي تعتمد في جلسه البنت مع ابيها او مع اخوها وما نقولش ان هو لا ده ابويا لا ماشي ما هو ابوكي واخوكي كل حاجه على عينينا بس في المفروض حدود عشان كده في كانت اخت كاتبه وهذا هذا حق المفروض ان هذا الامر ان نفكر فيه كويس جدا ليه من باب سد الذرائع يعني ايه سد الذرائع يعني في حاجه هتجيلي منها زي ما بيقولوا كده زمان ايه الباب اللي يجيلك منه الريح سد واستريح صح طب انا ده بفتح باب فتنه انا كده بفتح باب فتنه يبقى انا كده بسد الذريعه الكلام طبعا مش في الحاله الوحيده الكلام للكل لان احنا متخيلين ان انا ابويا ده ملاك وانا ملاك ولا انت ملاك ولا ابوكي ملاك وهناك من البنات من تقع في هذه الاشياء مع اخوها مثلا وهي تكون تحب هذا الامر ولا حول ولا قوه الا بالله نسال الله العفو والعافيه. يعني الحقيقه انا كنت قريت على فكره عن قصه ان يعني واحده مع باباها ومع اخوها متخيله حضرتك صوت عالي؟ نعم نعم انا بقول لحضرتك الموضوع دلوقتي بقى متفجر ليه؟ اولا الاب دلوقتي او الولد او الاخ ده بيبقى ماسك الموبايل طول الليل ممكن جدا جدا طبعا 70% بيتفرجوا على ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى هو بقى كواحد قاعد في البيت تمام هذه هذا الكابت هيخرج مع مين لابد ان هو يشوف حاجه بالظبط طب بالظبط كده ضيفي بقى الى ذلك النقط اللي احنا قلناها البعد عن الدين تكشف الثياب مفيش اصلا حاجه اسمها رابع ديني مفيش حاجه اسمها الخوف من ربنا ضيفي كده كل النقط دي هتكتمل قدامك الصوره بالظبط لا وكمان الاول البعد عن الدين بالظبط يا فندم بس المشكله ان انا كنت مسلمه الاب على اساس انه مهما هو كان بني ادم. انا اولادي بيصلوا على فكره، الولد والبنت بيصلوا، وقلت مهما كان الاب مش كويس يعني استحاله هيوصل لمرحله بنتي ضناه وطفله صغيره. اقسم بالله لو حضرتك شفتيها ما تديهاش حتى 8 سنين. نعم حبيبتي، يا حبيبة قلبي انا قلت لك ايه من شويه؟ انا قلت لك هو بيميزك كالبهيم، وانتم مش واخدين بالكم يا جماعه انا بقول ايه. انا بقول مفيش دين وموبايل في الايد طول الليل بيتفرج على اشياء طبعا انتوا فاهمينها، و و و هينتج من ذلك كله بعد كده ايه؟ ما هو ما بيميزش اصلا دي بنت ولا مرات ولا ام ولا ولا ولا، مفيش تمييز. اديله فرصه ثانيه. يا حبيبه قلبي انا اصلا ما اعرفش ان حضرتك منفصله، وبعدين انا بتكلم على القضيه كعموم مش على حاله حضرتك خاصه. حقك عليا انا اسفه والله، بس انا عشان لا لا لا خالص براحتك، انا بس بقول لحضرتك يعني ان انا بتكلم عن القضيه بشكل عام، لان انا جالي لسه بقول لك مكالمه من كام يوم بتحكي لي نفس الوضع ده، بس هي زوجه، فهي زوجة وموجودة في البيت. لا احنا بنقول بقى ساعتها يا جماعة احنا نقعد ونقول احنا ادينا لك فرصة واحد واثنين وثلاثة، الفرص دي انت اخليت بيها يبقى خلاص هذا فراق بيني وبينك. انا بقولك ان ساعات الطلاق بيبقى حادث، ده انا اللي بقول كده، بس اللي نقول ايه بعد ما نجي 15 سنة. نعم يعني اعطته فرص كتير، بس يعني هو الاب كمان يعني سلوكياته مش كويسه، يعني هو زي ما حضرتك بتقول. لا ما هو بقى طالما سلوكياته مش كويسه من الاول يا اخت ميل، المفروض حضرتك من الاول كنت تتوقعي ان هو ليس اهلا لهذا الحلم. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. واحد راعي معلش يعني سكران، هيبقى مسؤول عن الغنم ازاي؟ هيراعيهم ازاي؟ بالظبط. ما هو انا كان غصب عني، انا ظروفي الماديه كانت لا تسمح. ما هو نعم انا اعذرك والله، انا اعذرك يا اختي الحبيبه، انا اعذرك واقدم لك العذر والالتماس، ولكن انا اللي انا بقوله ان ضغوط الحياه بتخلينا مثلا، وهذا ما حصل مع المجادله التي ذهبت الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له يا رسول الله ان طلقني ان ضممت اليه اولادي ضاعوا، وان ضممتهم الي جاعوا. ما هي دي نفس مشكلتك اللي هي خولة بنت ثعلبة، لما زالت النبي صلى الله عليه وسلم قالت له نفس الكلام، قالت له هو لو خد الأولاد هيضيعوا لأنهم مش هتربوا، وأنا لو خدتهم هيجوعوا، لكن احنا بنقول لما يجوعوا من الأكل أحسن من لما يجوعوا من الهم اللي هم فيه ده. لا هم يصبروا على لوعة الأكل لكن لا يصبروا على لوعة الأخلاق الرديئة، طالما انت بتقولي ان هم معقولين أو كويسين، ونسأل الله سبحانه وتعالى الرزق. الحمد لله أنا أولادي بيصلوا وعارفين ربنا طبعا نقطة. انا سألت استاذة دعاء لمدام نيل على موضوع ان هو المحامي اتصل بيكي بحضرتك عشان خاطر يقولك تنزلي عن المحضر مقابل ان يعمل كفارة، فاستاذة دعاء وضحت دلوقتي ان مفيش كفارة للتحرش يا جماعة، الكفارة مثلا للحلفان يعني الحاجات ربنا محددها ومشرحة، لكن كفارة التحرش مش موجودة، صح يا استاذة دعاء؟ طبعا مفيش حاجة اسمها كفارة. هو عايز يتوب ما بينه وما بين الله، ماشي اسمها بقى تنزل عن المحضر مقابل مثلا حاجه ماديه هديها لك، اه ماشي، لكن ما يجيبهاش في الدين، ما يجيبهاش كفارات، الكفارات دي هو لم يحددها اصلا. هو عايز يستغفر ربنا، هو عايز. انا مشكلتي بتكلم بالدين وبالشرع، فقال لي انه ما دام انت عايزه الدين والشرع فنروح نتكلم. المشكله كده ان الناس دلوقتي بتغازل القلوب بقال الله وقال الرسول، وهذا والله سبحانه وتعالى ورسوله بريئان من مما يقولون يعني. طبعا حضرتك بتتكلمي دلوقتي عن الصلاه، هي اثرت نقطه مهمه جدا اللي هي الصلاه، بتقول اولادي بيصلوا، هي طبعا كده اللهم بارك، هي كده على فقه سليم، لان الصلاه النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل على ميمونه بنت الحارث اللي هي زوجته، وكان ابن اختها ابن العباس، فكان بايت عندهم يعني، فالنبي صلى الله عليه وسلم اول ما دخل عليهم اول حاجه قالها ايه؟ هل صلى الغلام؟ وهو لم يكن ابوه، وبالرغم من كده كان بيتحسس مواضع الصلاه وبيتحسس مواضع الطاعه، لان زي ما احنا بنقول البيت يا جماعه، البيت اصلا مشكله، برده مش بتكلم على حضرتك يا اختي الحبيبه، ولكن احنا بنقول البيت دلوقتي المشكله ان الام انشغلت فيها بحاجات مش دورها، والاب اتشغل فيها بحاجات مش دوره، الاب المفروض ان دوره يعني كان لسه في اخت امبارح بتتكلمني وبتسالني عن كذا وان مثلا ابني مثلا في وضع كذا وبدا ان هو يبلغ كذا وبتقول لي يعني هو المفروض الاب يعرف ده يعرف ويعرف ويعرف بل هو لازم ان يكون اول العارفين لان انا الاب او الام لو ما خدوش دورهم في الرعايه والتوعيه وان انا اقول له انت المفروض لما يحصل لك كذا يكون كذا والاغتسال كذا والاستنجاء كذا والشرع بيقول كذا هو هيعرف منين هيعرف من النت هل هيعرف من النت الحاجات الشرعيه الدين ولا هيعرف فقط الاشياء التي بالظبط كده عشان كده بقول يا جماعه كل ام وكل اب المفروض تبقوا انتوا الرعايه مع ابنائكم يا جماعه الاب دلوقتي مشغول فقط فقط فقط بالاتيان بلقمه العيش فقط هو مكنه بتدر فلوس طب تعالى بقى اولادك الشباب عرفتهم ازاي يستنجوا من بولهم عرفتهم ازاي يغتسلوا للجمعه عرفتهم ازاي يغتسلوا بعد الاحتلال مفيش مغيب هو متخيل ان هو يقول لك ايه لما تيجي تسالي الام تقول لك ما هي عارفه كل حاجه عارفه كل حاجه منين ما هي هتعرف كل حاجه اه بس غلط بتعرفها غلط ان عدم دور الاسره سواء من الاب او من الام طبعا طبعا انا عشان كده بقول دور الاسره يا جماعه كلكم راعي كلكم راعي كلكم مسؤول عن رعايتي يا فندم حضرتك والله بامانه لا التلفزيون ينفع ان هو يتفرجوا على الحاجات اللي بتيجي فيه من مشاهد خادشه للحياه والصفات اللائقه كله. ولا النت ذات نفسه النت يتفرجوا على فيديو عادي الاقي اعلان طالع شوفي يا اخت نورهان انا هقول لك حاجه علشان بس لو انا سبتكم عشان وقتي ضيق انا هقول لك على حاجه للاسف الشديد هي واقع الدين اصبح خارج المجموع ليس فقط في المدارس بل في البيوتات المسلمه الدين خارج خارج خارج حسبه الحياه الدين خارج حسبه الحياه الرجل طول الليل والنهار قاعد على القهوه هو انت منتظر من واحد بيقعد على القهوه ليل ونهار تمام هيقول ايه ما هو نعم اتفضلي يا مدام حضرتك اتفضلي مدام قولي لحضرتك هو ايوه انا مع حضرتك قولي لحضرتك هو حتى في جل الميل كل مسؤوليته ان هو بس ياكلهم ويشربهم ولا عمره فقط في المستقبل ولا في الدراسه ولا في التعليم ما هو زمان معمم دي البلوى على فكره دي مش مشكلتك بس يا اختي الحبيبه دي مشكله الاف بل ملايين النساء في مصر ان الاب فقط دايرته كمان ده في اباء اصلا شايلين حتى ايديهم من منطقه الماده دي كمان يعني حتى الماده بيخلي المراه هي اللي تصرف عليه وبيضربها يعني انا ارجع بالكلام ده لحضرتك عشان انا بس متخوفه ان حضرتك تستفيدينا لان انا عارفه ان حضرتك عندك حلقه لكن انا يعني ارجع لموضوع مهم جدا اللي هو الاختيار للزوج او للزوجه ده عايز حلقات بقى لوحده ده يا نورهان ده عايز بقى حلقات لوحده ده صراحه راح سيدنا عمر بن الخطاب بيقول له ان ابني عقني فاستدعى الولد ابنه فراح قال له هو عقني قبل ما انا اعرفه لما جاب ام غير مسؤوله غير صالحه لتربيته بالظبط فعلا يعني الام اولادهم عن طريق ان انا اختارت ما بيعيش ربنا ما بيتقيش ربنا ما بيصليش عارفه بقى حضرتك دلوقتي لما بتقولي كده مثلا ان البنت وهي بتتجوز ترد مثلا الام ايه تقول لك طب ما هو احنا كنا واخدينهم مهديين وكويسين وبعد كده اتغير على الاقل خالص لما تقابلي ربنا سبحانه وتعالى هتقولي له انا اخدت بالاسباب بعد كده بقى اتغير ده قدر لكن حضرتك من الاول خديه المفروض مسؤول خديه الاول تسالي عن صلاته تسالي عن خلقه تسالي بيشرب سجاير موضوع السجاير ده برضه يعني المشكله ان السجاير بتجيب غيرها ودي مصيبه وبعدين تارك الصلاة لو احنا نفهم يعني ايه تارك صلاة ان تارك الصلاة ما بين الفاسق والكافر مصيبة موضوع تارك الصلاة ده ان انا اتجوز واحد تارك للصلاة دي اصلا من اكبر المصائب لان تارك الصلاة ده في علماء قالوا ان تارك الصلاة لما يموت لا يصلى عليه احنا متخيلين وفي علماء كتير جدا قالوا ان المرأة المتزوجة رجل تارك الصلاة عليها ان تطلق منه قولا واحدا لان العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ما الذي يفرق المسلم عن الكافر؟ الصلاة بالضبط كده فلما ما يكونش بيصلي هو اصلا مش مسلم يعني فللاسف الاختيار السيء بيولد مشاكل كتير قوي يعني انا يا جماعه لما ما حد انت بقى مش بيجبرني ان انا اتزوج لكن تزوجي من يصلح لكي بالضبط. من يصلح ان يكون افضل لابنائي طبعا لكن مش ان هو مجرد زواج النقطة بس الأخيرة اللي عايزة أتكلم فيها معاك يا أخت نورهان علشان برضو يعني أكون جمعت الموضوع كله ومعلش بعد إذنك أخت مين طبعا أنا لا أقصد حالتك لأن يمكن الموضوع ده مش هيبقى مش هينفع مع حالتك لأن أنت منفصلة بتكلم عن نقطة برضو نقطة مهمة جدا وهي علاقة الزوج بالزوجة دلوقتي كتير جدا من الأخوات الزوجات بيحبوا يريحوا نفسهم بمعنى بنام مع أولادي بنام مع عيالي ليه؟ أصل البنت بتخاف اصل النور بيتصفي، اصل اللي عندهم امتحانات، اصل مش عارف ايه، والاصولات لا تنتهي. وهذا خطأ بين، بل هذا حرام. ليه؟ لان النبي، شوفي جمال الشرع، النبي صلى الله عليه وسلم عندما تكلم عن الاولاد قال فرقوا بينهم في المضاجع، لكن لما الشرع اتكلم عن الزوج والزوج قال اهجرهن في المضاجع. شوفوا الجمال، يعني الابناء كل واحد يبات في حته، لكن الزوج والزوجه حتى لو متخانقين يناموا في نفس السرير. ليه؟ لعل الله يحدث بعد ذلك امره. فموضوع اشباع رغبات اصلا الزوج دي نقطه مهمه جدا جدا، لان كتير جدا من النساء بيتخلوا عن هذا الدور اللي هو مش مهم بعدين اي حاجه. ازاي؟ ما ينفعش، ما ينفعش، لان ده برضو من باب سد الذرائع. لان تقول لك بقى بنام في اوضه تانية متخانقه، اصل بخاف عليهم من الظلمه، اصل عندهم امتحانات وبفكر اذاكر معاهم. هذا مما لم يجوز ذات الشرع فيه اساسا قولا واحدا ايا كان السبب، حتى لو متخانق، حتى لو صدق موافق على، حتى لو صدق موافق غير دعاء. ما هو واثق ليه؟ لا استنيني، هو واثق ليه؟ لانه لم يعتد على غير ذلك، فبقى بالنسبه له الموضوع عادي. وهذا يسبب فجوه ما بين الرجل والمراه. هتيلي آية في القرآن بتتكلم على إن الأساس في الزواج الأولاد، مفيش الأساس في الأزواج، الأساس في الزواج المودة والرحمة. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال خير نساؤكم ما بدأش بالولود، ولكن قال الودود اللي هي علاقتها بيك إيه. فأنا لما أسيب بقى ده نايم لوحده واروح مش عارفة فيه، طب خلاص خليك أنت بقى، أنا هعمل إيه بقى؟ الموبايل في إيدي طول الليل، والموبايل في ايده طول الليل، وهيزهدك وهيروح ايه يبص بقى البص، البصه دي بقى ممكن تيجي في بنته، ممكن تيجي في اخته، ممكن تيجي في جارته، ممكن تيجي في واحده عايز يتجوزها، ممكن يجي في سكرتيره في الشغل، اي حد، ممكن يجي في واحده في اتوبيس. فبرضه احنا مش عايزين نخلي النساء خالص من المسؤوليه، الموضوع برضه محتاج شق برضه مع النساء. يا جماعه لو سمحتوا بصوا لحياتكم الزوجيه اكتر من كده. يا ست هانم لو سمحتي بص لزوجك بنظره المفروض ان هي تبقى قريبه من الشرع، مفيش حاجه اسمها كده. فده بقى عشان الامر يكتمل، يبقى احنا كده سدينا من كل النواحي. قلنا البعد عن الصلاه والبعد عن الدين، قلنا تكشف البنات في الشوارع وفي البيوتات قدام اهاليهم وكذا وكذا، قلنا ان الاداب نفسها اللي في البيت، اداب الاستئذان، اداب الدخول على الاب والام، في اداب فقدناها، هي دي اللي خلت الدنيا كده. لكن موضوع الشرع ان انتوا تسالوني في الكفاره، ليس لهذا الامر كفاره، ولكن من اخطا عليه العقاب طالما هو مش معترف ان هو غلطان. طبعا هو الامر ده يرجع للقانون في الموضوع، المفروض هذا تعذيرا لان هو لم ياتي بالفاحشه كامله، ولكن هو فقط تحرش. ولكن هذا في الشرع يقول له ايه حكم التعذير. يعني ايه التعذير؟ يعني ولي الامر مثلا هو اللي يحكم عليه بما يرى، هو مثلا ممكن ياخد مش عارفه شهرين سجن، ممكن كذا، ممكن يدفع غرامه كذا، حسب بقى طبعا ما ولي الامر يشوف او القاضي يعني، لكن لان هو لم ياتي بالفاحشه كامله. فهماني؟ طيب بس في حاجه اسئله نص اخيره عايزه اسئله مع حضرتك يا استاذه دعاء. حضرتك بتقولي ان من ضمن اسباب التحرش لبس المراه، طيب في نسبه كبيره جدا من السيدات والبنات بيتعرضوا للتحرش في الشارع وهم اصلا محجبات وهم متقصدين. جميل جدا، انت دي نقطه مهمه قوي صح، بس برضه هرجع تاني اقول لك اللي حواليهم ايه. يعني انت مثلا امشي في شارع او ادخلي نادي وشوفي كام واحده لابسه لبس يرضي الله وكام واحده لابسه لبس لا يرضي الله، تمام كده؟ اللي ما اللي هم لابسين لا يرضي الله ده ألم يثير شهوة أي رجل؟ أكيد. طيب هو بقى لما هيجي زي ما أنا قلت لك يفرغ هذه الشهوة، مش هيفرق ما بين هذه وتلك، لن يفرق بين هند وأم هند، ولكن اللي هيلاقيها قدامه بالظبط، اللي هيلاقيها قدامه بالظبط كده، المتاحة، المتاحة يا أخت نورهان، بنت صغيرة، بنت كبيرة، بالظبط كده، وده اللي احنا بنقوله. انتوا يا جماعه كده انتوا كده بتؤججوا النار، لكن مش شرط النار تؤجج فيكم انتوا، انتوا بتؤججوا النار بس ممكن النار تؤجج في واحده ثانيه ملهاش اي ذنب. فاحنا عشان كده بنقول يا جماعه اتقوا الله في رجال المسلمين، اتقوا الله في نساء المسلمين. انا عن نفسي بقول الرجال في هذا العصر حقا في فتنه عظيمه عظيمه. اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في عصره صلى الله عليه وسلم قال اخوف ما اخاف عليكم ها فتنه الدنيا وفتنه النساء، مع انه قال الدنيا لكن عاطف النساء عليها لان هي من اقوى الحاجات اللي في الدنيا فيها فتنه طبعا. ف فما بالك بقى باللي احنا فيه، البنطلونات بقى القصيرة والوعريان ده دلوقتي بقى كله الحمالات والقطات والمش عارفة ايه والشعور اللي كذا وكذا وكذا. انا لما اشوف واحدة كده في الشارع، معلش يعني بعد اذنك، انا لما اشوف واحدة كده في الشارع، انا كراجل مثلا اشوف واحدة كده في الشارع، انا اصلا مش هقدر اجي اخد، لكن ممكن بقى جدا اجي اخد مين، واحدة بقى مراكبة معايا في الاتوبيس، ممكن بقى الواحدة اللي بتشتغل معايا في المكتب، بنتي، فاهمة؟ هي نقطة كده ان الناس متخيلة ان انا ماشي كويس، انا لازم ابقى كويس. طب ما تشوفي بقى بناتك واخواتك والمجتمع من حواليك. بالظبط فعلا. لا اللي يثير الضحك ان انا شفت منشطة امبارح للبرلماني مصري بيقول لك ان ملابس الرجال بتثير غرائز النساء. لا ده كلام فارغ. الاصل اصلا الرجل لا يمدح بجمال جسده ولا لا يمدح بصفة الجمال، ليست صفة مدح للرجل اصلا اساسا يعني. هذا كلام فارغ. لكن احنا بنقول ايضا برضو، بنقول بقى مش بنقول بقى ضد الاحتشام، بنقول ضد المروءة. يعني لما مثلا رجل يمشي في الشارع بشورت زي ما يوم، هذا بنقول ده دي من خوارق المروءة، لان برضو الرجال ليهم يعني دي معورات طبعا طبعا، وزي ما احنا بنقول خوارق للمروءة. يعني ده واحد معلش يعني انا لو شفته في الشارع مرضاش اجوزه بنتي مثلا، ليه؟ ايه المنظر ده؟ في حاجة اسمها العرف. يعني لما يكون اصلا هو كده يعني يعني ده اصلا انا بشوف شباب وبنات دلوقتي والله يا استاذ دعاء بقول يا ربي طب دول هيكونوا ازاي امهات المستقبل او اباء المستقبل. بس امشي في الشارع، امشي في الشارع بس كده نص ساعه وشوفي كميه المهازل اللي انت بتشوفيها، الشعر للولاد واللبس للبنات والطرح اللي مفكوكه صغيره في المترو، يعني بنات في الاعدادي في السن حاطين ميك اب واللبس الجيبات الضيقه يعني لا مناظر غير لائقه ومش عارفه ازاي خرجوا من بيوتهم. يبقى تاني انت كده يا اخت نورهان بترجعي تاني لاول نقطه بدانا بيها اللي هي البعد عن ايه؟ عن البعد عن اللغه. فاحنا بقى مثلا تعرضنا الاخت مثلا مين دلوقتي تعرضت لمشكله كده، تلحق بقى تلملم شفتها في بقيه الاولاد، تلحق بقى تعرف ان هي مسؤوله مسؤوليه كامله، هي وانا وكل واحده فينا عن اللي حواليها، سواء اولادها او اخواتها او اولاد اخواتها او اولادهم، اجيبهم واتكلم معاهم في الدين وافتح معاهم. يا جماعه الله سبحانه وتعالى لا يرضى بذلك. مش كل حاجه بتظهر في الاعلام صح يا جماعه، الاعلام ده مضلل. لما يجيبوا شيخ يقول ان مش عارفه ايه صح، وان الميك اب صح، وان مش عارفه ايه صح وايه صح، والمسلسلات صح، يبقى ايه اللي غلط؟ ده انت هدمت اصول الدين. احنا اللي غلط يا جدعان. نسأل الله العفو والعافيه، ونسأل الله ستر لنا ولكم اللهم امين، واسأل الله سبحانه وتعالى ان يقدرك على ما حل بك من مصيبه وقتميم. ولكن اعلمي ان هذا اختبار من الله سبحانه وتعالى لصبرك ولتحملك ولقوه استعانتك به. استعيني بالله واصبري، والله سبحانه وتعالى ديان سيأخذ ذات حقك من الظالم ويعطيه للمظلوم. هل دلوقتي انا اكمل في القضية اللي انا ماشية فيها ولا اعمل ايه؟ انت هتاخدي بنتك طبعا تعيش معاكي. انا حطي الثلاث تعيش معايا بس. يعني انا رأيي يعني اسطوري، لان في الاصل في هذه الاشياء الستر طبعا. برضو عارفه ان رايي هيخالف ناس كتير ويقولوا لا او لازم ناخد بطارها ومش عارف ايه وماذا بعد. بصي وكنت طالبه مثلا انها تدخل معانا وهي رافضه تماما، لان هي نفسها انا عايزه اقول لحضرتك ساعات بتبقى قاعده لوحدها وفجاه. طيب انا عايزه اسال سؤال، هل هي لما ابوها مثلا هيتعاقب او هيدخل سجن او هيدفع غرامه او ده هيفرق في نفسيتها؟ يعني هل هو لما يتعاقب من قبل القانون هيفرق في نفسيتها؟ والله انا بسال حضرتك، انا رايي الشخصي ورايي الذي يعني رايي الذي ادين الله سبحانه وتعالى به، الستر اولى في هذه الاشياء، الستر اولى لمصلحة بنتك أولا. طيب ده الستر في حالة الأب أو الأقارب اللي هم من الدرجة الأولى ولا كمان الغرب؟ لأن أنا لما هقعد يعني حضرتك أنا دلوقتي في المشكلة إن أنا أفضل معلش يعني كلمة التحرش. لا بصي بصي بصي يا أختي نورهان، يعني برضو دلوقتي الناس إيه، يعني مثلا دلوقتي مثلا واحدة كانت اتعرضت لحاجة زي كده في أتوبيس قريب، تمام؟ وانا اعلم هذه الشخصيه، تمام؟ نزلت على الفيس كله ان هي عملت كذا وانا مش هسيبك وانا مش هعملك، ورحت عملت محضر. طيب انا عايز اسالك سؤال، انت رحت عملتي محضر خلص يكفي، صح انت مش عايزه حقك جاوبين انت عايزه حقك خلاص اروح اعمل محضر وكفى لكن دي بقى عماله تنزل على الفيس كل شويه وتنزل ده انا مش هسيبك وتنزل صورته وتنزل طب ليه ليه انت اولا اول واحده بتضر انت والناس السنتوها لا ترحم يا اختي الحبيبه لا ترحم واسمعوا يعني اسمعوا مني ممكن جدا قدامك يبقى بيقول لك جدعه وشاطره وخدي حقك وشاطره من وراكي بيقول كلام غير تاني خالص اسمع انا تشوف نفسك ايه يا عم دي يا عم انا مش عارفه ايه اللي انا عايزه اقوله الستر اه خدي حقك واعملي محضر وكل حاجه بالقانون خدي اجراءاتك ولكن في الناحيه الثانيه استوري على الموضوع نفسه ما تفضحيش احنا بنلم ولا بنشطر لا انا ما بقولش ان تتصطر عليهم انت تروحي وتعملي محضر وتاخدي حقك قانونا ولكن اللي انا اقصده مش عايزين بقى تشهير على مواقع التواصل لان ده مش في مصلحه اي بنت او اي ست ده رايي وطبعا تختلف الاراء والله سبحانه وتعالى اعلى واعلم لان انا دائما اميل الى الستر الله سبحانه وتعالى الستير يحب الستر والستر فوائده اعظم من ضرره لان هي مساله مفاسد ومصالح اخت نورهان يسالونك عن الخمر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما اكبر من نفعهما اه انا ممكن ابقى لما اعمل شو مش عارف ايه يبقى فيه فايده ليا بس الاسم بالنسبه لي او الضرر اللي هيعود عليا اكبر من المنفعه يبقى ساعتها ارجح الاثنين يبقى اصدق اي شيء في الدنيا فيه مفاسد ومصالح المفروض ان انا اقيسهم ببعض تمام يعني انا بشوف ان نفس وجهه نظرك في الاول يعني لو كان اكبر من الضرر بالضبط ده بدي يعني ببدي كل ببديها بس ببدي الاول النفع الضرر بس يعني على فكره هو حاليا العقوبات يعني اقول يعني العقوبات بدات شديده على المتحرشين يعني انا وصل لخمس سنين وغرامه 100,000 جنيه مصري واكثر من 100,000 جنيه كمان ثاني ثالث ورابع وخامس هرجع تاني لنفس النقطة الدين يا جماعة الدين يدخل في البيوت يا جماعة الدين يدخل في البيوت الدين يدخل في البيوت في المجموع الدين يدخل في البيوت في الاهتمامات اكلم الناس عن ربنا اكلم الناس عن الحشمة اكلم الناس عن اكلم عيالي اكلم بناتي اكلم اولادي حتى لو هم مش قابلين لان دلوقتي الامهات او النساء بيحبوا يريحوا دماغهم اللي هو ايه قوم صلي مش مصلي تقول لك ده لا ابني عنده 13 سنه ومش راضي ينتظم في الصلاه وانت متخيله حضرتك انت عايزه تشيلي ايدك بدري جدا كده انت متخيله ان هو دلوقتي ب 13 سنه وبكل الفتن اللي حوالينا دول وهيقوم يقول لك يا هيا يا امي الى المحراب هيهات هيهات لما تعدون ده انت لازم تفضلي تقولي وتقولي وتقولي الى ان تقابلي وجه كريم لا لا احنا مش بنتكلم في احد كاتب المشكله ان الدين حتى من التعليم لا احنا مش بنتكلم عن التعليم لا احنا بس كل واحد بس يقيم الدين في بيته والله لو كل واحد فينا اقام الدين في بيته اقسم بالله زيك حتى لو اتكلم التعليم لكن احنا مشكله كل حاجه التعليم التعليم طب والبيوت التعليم ماشي يا سيدي يا ستي في الدين شال منه طب والبيوت بقى زي ما عمل دي البلوى اسال الله سبحانه وتعالى ان يسترنا ويستر نساء وشباب المسلمين اسال الله سبحانه وتعالى ان يقدر كل واحد على شيلته وعلى حمله واسال الله سبحانه وتعالى ان يردنا اليه ردا جميلا جزاكم الله عني خيرا سعدت جدا بوجودي معاكم واسال الله سبحانه وتعالى ان يفتح لنا الفتوح العارفين والله يا سنه دعاء انا اسعد وحضرتك شرفتينا حقيقي بوجود حضرتك النهارده معانا وافدتينا وافدتي الساده المستمعين بس حضرتك شكرا جزيلا وياكم وياكم جزاكم الله خيرا احسن الله اليكم طبعا اذكركم ان احنا في خير ايام الدنيا يا اختي ميم توجهي الى الله سبحانه وتعالى بالدعاء والتضرع والخشوع ان ياتي لك بحقك وان يسلج صدرك الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد جزاكم الله خيرا كنتم طيبين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته استودعكم الله واياكم ربنا يبارك فيك